لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وَمَا كُنَّا مُعَلِّمِينَ

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين فلا تكن لهما أفء ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حبكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن المبررين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يا سلام يا سلام يا عم، الله اكبر يا سلام يا تكلم الله. Thank you.

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله أكبر. يا سلام يا سلام متألف. يا سلام يا سلام يا سلام. وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنا بجانبه وإذا أنعمنا على يا